أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. ما زلنا على مائدة إمامنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ذكرنا أنه معرفة أئمة أهل البيت عليهم السلام تتم من خلال قنوات، من هذه القنوات كلماتهم في حق أنفسهم، كلمات بعضهم في حق بعضهم، ومن ذلك الكلمات الحكمية والدعائية المروية عنهم. محاسن كلماتهم تارة تكون في قالب الدعاء وتارة في قالب الموعظة. وذكرنا بأن دعاء أمير المؤمنين الذي رواه كميل بن زياد حقيقة من الأدعية الخالدة، لا نبالغ إذا قلنا في تاريخ البشرية قل ما يكون هنالك تفاعل كتفاعل المؤمنين مع دعائكم، حتى أن دعائكم أصبح معلما في بلاد المؤمنين والمسلمين. ليلة الجمعة هنالك مجالس تعقد بهذا الغرض حتى في بلاد الغرب، وطبعا عندما يجتمع الناس لقراءة دعائكم هنالك برامج أخرى أيضا من بركات هذا الدعاء، هناك المفاهيم، هناك المحاضرات، هناك الندوات. المهم هذا الدعاء يبدو أن الله عز وجل مو يبدو قطعا جعل فيه البركة كما جعل البركة في فعل إبراهيم الذي بنى بيته الحرام. وصلنا إلى هذه الفقرة من كلماته من دعائه صلوات الله وسلامه عليه. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك. نلاحظ في دعاء كميل بين فقرة وأخرى كلمة اللهم، وكأنه تذكير للعبد بأن يلتفت إلى ربه كلما نسي. وهذا يذكرنا بما قلناه في دورة الصلاة الخاشعة أن أكثر ذكر متكرر في الصلاة هي التكبير، هو التكبير، التكبير قبل الركوع، بعد الركوع، قبل السجود، تكبيرة الإحرام عندما ننتهي نكبر. وكأن الله عز وجل يريد بهذه التكبيرات المتكررة أن يذكرنا بنفسه كلما نسينا. فإذا الله أكبر في الصلاة محطات تذكير، كذلك في كل فقرة كلمة اللهم محطة من محطات التذكير أيضا. إذا اللهم في هذه الفقرة أيضا متكررة، أتقرب إليك بذكرك. الإنسان كيف يتقرب إلى الله عز وجل؟ يقول أتقرب إليك بذكرك. قد يقول قائل هنا سؤال وجواب، أن التقرب بالعمل الذي فيه كلفة والذي فيه مجاهدة، العمل، الإنفاق، الجهاد، أن ينفق الإنسان مما يحب، أن يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة. إذن المقياس هو العمل. وأما أن الإنسان يذكر ربه ما أيسره إنسان يستلقي على فراشه ويذكر الله في جو مريح، أو يتمشى في حديقة جميلة ويذكر الله وهو يمشي. لماذا الإمام خص الذكر بذلك؟ والملفت أيضا بهذه المناسبة أنه بالنسبة إلى موسى عليه السلام وهو في طريقه إلى الصراع مع فرعون رب العالمين يطلب منه أن يقيم الصلاة، وأقم الصلاة لذكر. أيضا جعل الواقع ثمرة العبادة التي يقوم بها موسى عليه السلام، جعل الثمرة هو الذكر الإلهي. أخواني، الذكر إذا تغلغل في القلب وطغى على شغاف القلب كما يقولون، عندئذ الجوارح تنسجم مع حركات القلب. وبعبارة أخرى، القلب أمير البدن. فالقلب إذا طار إلهيا بالذكر طبيعي المملكة تصبح إلهية. وما سمعتم هذه الفقرة أو هذه العبارة الآن هي رواية أو كلمة حكمية، كلاهما صحيحان. أن الناس على دين ملوكهم، الملك إذا كان في له توجه معين هذا التوجه ينعكس على الرعية. فإذا القلب أمير البدن، القلب إذا صار عامرا بذكر الله عز وجل فإن الجوارح كلها تنسجم مع حركة هذا الأمير. طبعا الذكر الذي نقوله هنا لابد أن نعرفه جيدا، كونوا معي جيدا في هذه الفقرة. الذكر له ثلاثة مراحل، فلننظر أنه نحن في أي مرحلة من هذه المراحل. هناك ذكر أضعف الأيمان، ذكر اللسان، ورأس ماله حركة عضلات الفم والشفتين. هذا الجهاز النطق عندما نحركه يتولد الذكر اللساني. هناك بحث بين العلماء أن هذا الذكر اللساني إذا لم يكن معه ذكر قلبي هل يؤجر عليه الإنسان أو لا يؤجر؟ هناك من يقول بأن هذا الذكر لا يؤجر عليه الإنسان لأنه لا يعد ذكرا. إنسان نوى مثلا قال لو أكلت الأكل الفلانية فعلي كذا، ربط بين الأكل وعمل معين، هذا إذا حرك فمه ولم يجعل في فمه لقمة طعام هل يقال بأنه أكل؟ هنالك حركة الأكل ولكن لا مادة في الفم. إذا كان الإنسان يذكر الله عز وجل بلسانه وليس هنالك مضمون في القلب يقولون بأن هذا الذكر لا يعد ذكرا أصلا. الذكر قوامه القلب واللسان يعكس ما في القلب. والشاعر يقول إن الكلام لفي الفؤاد، أنت تتكلم بقلبك. ولهذا بعض الأوقات الإنسان جالس يحمر لونه يقول لما تغير حال، يقول أتذكرت فلان وأنا أتنازع معه. تتنازع معه في قلبك ولكن يظهر الأثر على البدن. يقول الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إذا ما في أي رصيد باطني فهذه الحركة اللسانية لا قيمة لها. فإذا الذكر لساني، قلنا هذا البعض يقول لا أجر فيه، ولكن الإنصاف أن نقول بأن الله عز وجل بلطفه وبرحمته نحن نعتقد بأنه سوف يؤجر هذا الإنسان. إنسان جالس ولا ينطق بشيء، وإنسان جالس ينهج بذكر الله ولو لسانا، يبدو أن هذا الإنسان أقرب إلى الرحمة الإلهية من الساكت. أضف إلى أنه يقولون هكذا وهو مجرب، أنت هذه الليلة انتظر 100 مرة بلا إله إلا الله أو الصلاة على النبي وآله، من الممكن أن تقولها 99 مرة وأنت لا تعني شيئا. ولكن لا يعقل أنه في 100 و200 و1000 لا تستحضر المعنى ولو مرة واحدة، هذه المرة كافية لأن تجعلك في زمرة الذاكرين إن شاء الله. فإذا الذكر منه لساني. المرحلة الأرقى من الذكر اللساني الذكر الفكري، الفكر ينشغل بالله عز وجل. ما معنى الانشغال أو الذكر الفكري؟ هل هنالك شيء ما وراء الذكر الفكري؟ نعم، عندما نذكر الثالث يعرف معنى الثاني أيضا. لنذكر الثالث وهو الأرقى حتى نعلم الثاني وهو الأوسط. الذكر القلبي بمعنى الإنسان قلبه يتفاعل مع ذكر الله عز وجل، فماذا يحصل؟ يحصل رقة القلب الذي يحصل جريان الدمع. إذا الذكر القلبي هو ذلك الذكر الذي يتغلغل في أعماق القلب والجوارح تسعى لأن تطبق حركتها مع الذكر القلبي. ولكن الذكر الفكري قلنا نذكر الثالث ثم نذكر الثاني. إنسان يتذكر الشيء تذكرا ولا يتفاعل معه. حتى أذكر لكم مثال واضح، وأنت آتي إلى هذا المجلس المبارك رأيت حادث سير في الطريق، ورأيت إنسانا لا سمح الله ميتا في الطريق، وإنسان آخر أيضا رأى الحادث ولكن انكشف أن هذا ابنه، أن هذا أخوه، كلاهما يحضران المجلس مثلا، هذا يتذكر الحادث تذكرا ذهنيا الذي لا يمت إلى الإنسان، هذا بالصلة يتذكر ولا يتفاعل بشيء حتى لا يترحم عليه لأنه لا صلة له معه. تذكر الحادث في ذهنه واستحضرها ولكن لم يتفاعل معها، ولكن ذلك الإنسان تذكر الحادث وتفاعل وبكى ولعله يغمى عليه بالألم. إذا الذكر الثاني عرفناه الذكر الفكري، ولهذا نلاحظ بعض العلماء أو حتى بعض الأطباء في المستشفى في العمليات الجراحية ويخرج ويقول سبحان الله ما هذا الخلق، هو الذي رأى أعاجيب البدن، ولكن يدخل وقت الصلاة وينتهي الوقت ولا يركع لله ركعة واحدة. إذا هذا ذكر الله بفكره، بل رأى الآيات الإلهية بين يديه ولكنه لم يتفاعل. إذا الذكر الذي أنا أعتقد أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يعنيه هو هذا الذكر الذي يلامس أعماق الوجود، عندئذ هذا الذكر هو الذي يقرب الإنسان إلى ربه. ثم يقول عليه السلام وأستشفع بك إلى نفسك، وأستشفع بك إلى نفسك. حقيقة البعض الذي يتهم أتباع أهل البيت بأنهم أساءوا فهم الشفاعة وأنهم أعطوا لغير الله ما لم يعطه رب العالمين، ليلتفتوا إلى كلام أمير المؤمنين عليه السلام، يقول يا ربي أنا أستشفع بك إلى نفسك، أنت شفيعي ولكن شفيعي إليك. كيف تقول أنا فار منك إليك؟ يعني يا رب أنا أتقرب إليك وأحتاج إلى وسيلة وإلى شفيع، شفيعي أنت. الآن رب العالمين أعطى هذه المزية وهذه الشفاعة وهذه الكرامة لأحبته من خلقه، إذن هو الذي يشفع لك أولا، ومن هنا جعلت الخلق وسائط وذوات مقدسة طاهرة، أمر الناس بالتقرب إلى هذه الذوات. رب العالمين هو الذي يشفع، رب العالمين هو الذي يدخلك الجنة، ولكن ما المانع أن يجعل علي عليه السلام قصيد الجنة والنار بإذنه، والتفت جيدا وبضوابطه وبما يجعله هو جل جلاله من قواعد لهذه الشفاعة. إذن الشفاعة الكبرى لرب العالمين، ونحن نعلم أن هذه الشفاعات كلها مقتبسة من رحمة الله الواسعة، وأسألك بجودك أن تبنيني من قربك وأن توزعني شكرك. هنا نستأذن الأخوان والأخوات في أن ننتقل إلى آية في القرآن الكريم فيها هذه العبارة أوزعني أن أشكر نعمتك. هذه الآية في القرآن كما تعرفون متعلقة بنبي من أنبياء الله عز وجل هو سليمان. الآن سليمان نبي من أنبياء الله عز وجل أعطي مزية، حقيقة مزية عجيبة. أولا علم منطق الطير، ومن هنا نعلم أنه هذه الموجودات موجودات شاعرة، وسنفاجأ يوم القيامة أن هذه الحيوانات كانت تفهم أكثر مما نظن، والدليل على ذلك هدهده ونملته، تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، طير نفتقره طير صغير يتحدى سليمان ويقول أحط بما لم تحط به. أنا عندي أخبار يا سليمان، أنت هذه الأخبار لم تطلع عليها. وثم يأتيه بتقرير من سبأ وما في بلاد سبأ، امرأة تملكه ووفيت من كل شيء ولها عرش عظيم، تقارير مفصلة عن هذه المملكة. ثم انظروا إلى النمل، هذه الآية في الواقع تبسم ضاحكا من قولها، من قول النملة. أنا أعتقد أنه لو كانت هذه النملة نملة سليمانية، نملة خاصة خلقت واندثرت، للقرآن الكريم ذكر هذا المعنى، قال نملة إعجازية الآن بأي تعبير، ولكن قالت نملة وتفقد الطير. القرآن الكريم لم يذكر عبارة تدل على أن هنا شيء متميز. الذي نفهمه نحن أن سليمان علم منطق الطير، إذن هنالك طير وله منطق، ولكن نحن لا نفقه هذا المنطق، ومن هنا أعطي هذا الامتياز. وإلا قال علمنا منطق هذه النملة الخاصة، أو علمنا منطق هذا الهدهد الخاص، والعبارة عبارة جامعة وشاملة لكل الطير. ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أولا، كيف هذه النملة ميزت سليمان، وكيف أنها أيضا نملة حقانية كما يقولون؟ تقول النمل أنتم وخروا عن الطريق، ما ذنب سليمان؟ إذا مر بجنوده النمل حشرة صغيرة على الأرض، وسليمان على خيوله على دوابه، إذا في الواقع سحقكم بدوابه لا عذر لكم، لا يحتملنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هنا تبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. لا تنسوا كلامنا في أي شيء، وأوزعني أن توزعني شكرك. نريد أن نعلم ما معنى أن توزعني شكرك، نفهم ذلك من آية سليمان. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. نكتفي هذه الليلة في ختام الحديث فقط بذكر بعض المفردات من هذه الآية الكريمة. أوزعني أي ألهمني، يا رب أنا لا أعرف كيف أشكر نعمك. شكر النعمة ليس بأن تأخذ سبحة وتقول 100 مرة شكرا شكرا، شكر النعمة أن تصرف النعمة فيما يرضي رب العالمين. كيف نعلم رضا رب العالمين؟ نحن لا نعلم. وأوحينا إليهم فعل الخيرات. ممكن إنسان يعمل الخير منهم، قد الإنسان يقوم بخيرات كثيرة. الآن دعنا عن القبول، قد يكون العمل مقبول أيضا، ولكن الخيرات لها درجات. هنالك خير نعم داني، وهنالك خير عالي. الشيطان إذا لم يمكنه أن يصرفك عن الخير في الواقع العالي شغلك بالداني. مؤمن يريد مثلا أن يطبع كتابا مهما استراتيجيا يهدي الآلاف من الناس، ومخير بين أن يعطي مبلغا لفقير يشتري به طعاما أو دابة. شراء سيارة لمؤمن فقير خير، ولكن طباعة هذا الكتاب الذي قد ينقذ الجهال والضالين أيضا خير. الشيطان يحاول أن يمنعك أولا من فعل الخير، فإذا لم يفلح شغلك بالخير الذي هو أقل قيمة. ولهذا يقول في الآية وأوحينا إليهم فعل الخيرات. هنيئا للإنسان رب العالمين ألهمه فعل الخير. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. يا لها من آية. وأني إذا نسيتم كل ما قلته هذه الليلة لا تنسوا هذه الفقرة وأن أعمل صالحا ترضاه. أنا قد أقوم لعمل صالح ولكنها ترضاه، هذا العمل الصالح غير مرضي عندك، ظاهره عمل صالح ولكنك أنت لم تقبل هذا العمل. لماذا؟ لأن الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين. عندما تطلب من رب العالمين أن ينهمك فعل الخيرات يعني بكل مقدماته تسأل الله التقوى الذي هو أيضا في الواقع رصيد لقبول العمل، وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هنا اصطلاحان إن شاء الله يبقى في ذلكم إلى آخر العمر، عندنا صلاح الفعل وعندنا صلاح الذات. قد يكون إنسان له صلاح الفعل ولكن ليس له صلاح الذات. إن الله قد يحب عبدا ويبغض عمله، وقد يبغض عبدا ويحب عمله. سليمان عليه السلام يقول وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أن أكون في زمرة الذين ذواتهم ذوات صالحة، مو أعمالهم أعمال صالحة ولكن ذواتهم ذوات غير صالحة. وقد قلنا قبل قليل من الممكن إنسان غير صالح يصدر منه العمل الصالح، المهم أن نكون في زمرة الذوات الصالحة. وأنتم تعرفون من حسنت ذاته حسن فعله ولا عكس، قد الإنسان يحسن فعله ولا تحسن أحسن ذاته، هنيئا لمن جمع هذه المراحل. إذن الإمام صلوات الله وسلامه عليه في هذه الفقرة يطلب من الله عز وجل أن يعلمه كيفية الشكر وأن يلهمه شكره وذكره. اللهم ألهمنا ذكرك وشكرك، إنك على كل شيء قدير.